بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقوق الزوجة على زوجها كما سبق: النفقة والكسوة والمسكن والمبيت عندها، أربعة أشياء. مبيت عندها ليلة من أربع ليال، لأن تعدد الزوجات من الحرائر أربع، فلها ليلة من أربع ولو لم يكن هناك غيرها، لها ليلة من أربع ليالي يبيت عندها في بيتها، يبيت في بيتها على فراشها، هذا حق لها. نعم. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة. إذا إن كانت أمة، إذا تزوج الحر أمة بالشروط التي سبقت، فلها عليه ليلة من ثمان، لأن الأمة على النصف من الحرة. نعم. إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر في ترك المبيت، أما إذا كان له عذر فإنه يسقط عنه المبيت. نعم. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر. ولها عليه أيضا الإصابة، يعني الجماع، بكل أربعة أشهر مرة، هذا هو الواجب، بقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. والإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنه يوقف عند الأربع إذا طلبت ذلك، ويؤمر بأن يجامعها مرة واحدة في أربعة أشهر. نعم. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر، إذا لم يكن له عذر يمنعه من الجماع. نعم. فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء، أو مضي الأربعة أشهر، أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبة، فالقول قوله مع يمينه. إيه نعم. إذا آل منها، عرفنا الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقة، لا يطأها مطلقة، فإذا مضت الأربعة الأشهر وطالبت هي عند القاضي فإنه يستدعيه ويأمره بوطئها، يأمره بوطئها، فإن أبى فإنه يفسخها منه بطلبها. نعم. دفعا للضرر عنها، لأن هذا حق من حقوقها. نعم. فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء، أو مضي الأربعة أشهر، القول قوله مع يمينه في هذه المسائل، لأنه هذا شيء يتعلق به. نعم. أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. كانت ثيبا لأن الثيب لا يتبين وطؤها خلاف البكر، البكر إذا ادعى وطؤها تعرض على النساء، فإن رأينا قد زالت بكارتها صدق في ذلك، وإن كانت بكارتها باقية لم يصدق. نعم. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم. فإن فاء يعني رجعوا عن اليمين وجامعوا زوجاتهم فإن الله غفور رحيم لما مضى. نعم. وإن لم يفئ أمر بالطلاق. نعم. فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. نعم. ثم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لما حصل منهم في المدة الماضية، وإن عزموا الطلاق أبوا أن يطلق أبوا أن يفيئوا فإنه يؤمر بطلاقها دفعا للضرر عنها، فإن أبى أن يطلقها وأبى أن يجامعها طلقها الحاكم. نعم. فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. نعم. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يرجع بالقول، إذا عجز عن الفيئة بالفعل فإنه يرجع بالقول، يرجع بالقول ويكفر عن يمينه. نعم. ومتى عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. نعم. باب القسم والنشوز. القسم بين النساء، قسم بين النساء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته، هذا حق لهن. نعم. باب القسم والنشوز. النشوز نشوز المرأة على زوجها، يعني عصيانها له في فراشه. نعم. وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماد القسم الليل. نعم. أن يقسم بينهن، وعماد القسم في الليل لأنه وقت المبيت لمن عمله في النهار، أما من عمله في الليل وينام في النهار فإن القسم يكون في النهار. نعم. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية. نعم. لأن الأمة زوجة ولها حق عليه. نعم. وليس عليه المساواة بينهن في الوطأ. الوطأ لا يملكه الإنسان، الشهوة ما يملكها الإنسان، قد يميل إلى بعضهن أكثر من بعض، تميل نفسه، وهذا الشيء لا يملكه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بين نسائه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. فميله للمرأة وشهوته لها دون غيرها هذا الشيء ليس باستطاعته. فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. التعدد إنما يباح لمن يستطيع العدل بين النساء، والعدل الذي يملك هو القسم، وأما العدل الذي هو الشهوة فلا يستطيع أن يعدل فيها. ولهذا قال جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهو لا يملك أن يتحكم في شهوته ويوجهها، ولكن لا يحيف مع المرأة التي يهواها ويشتهيها، لا يحيف معها في حق الأخريات من النفقة والمبيت والسكن والكسوة. نعم. وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها. ليس له أن يختار إحداهن ويبدأ بها، بل عليه أن يعمل القرعة، وإذا أراد أن يسافر وأراد أن يأخذ إحداهن فإنه يعمل قرعة، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. نعم. وليس له البداءة، كذلك البداءة لا يبدأ بالتي يريدها وإنما يبدأ بالقرعة. نعم. وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، فمن خرجت لها القرعة سافر بها. نعم. ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. نعم، هذا هو العدل، هذا هو العدل، من خرجت قرعتها سافر بها، وهذا يرضي الباقيات. نعم. وللمرأة أن تهب حقها من القسم، والقرعة تسمى بالإسهام كما في قصة يونس عليه السلام، فساهم يعني اقترع، فكان من المدحضين في قصته التي ذكرها الله في القرآن. نعم. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها. نعم، للمرأة أن تهب نصيبها من المبيت لبعض ضرائرها بإذن زوجها، بشرطين: أن ترضى هي بالتنازل عن حقها لضرتها، وأن يرضى الزوج بذلك، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كبرت سنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطلقها، فعرضت عليه ألا يطلقها وأن تهب ليلتها لعائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي تريد شرف بقائها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها. نعم. أو له فيجعله لمن شاء منهن، أو تهب ليلتها للزوج وهو يجعلها لمن شاء من بقية الزوجات. نعم. لأن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم. وإذا عرس على بكر أقام عندها سبع، وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. نعم، إذا تزوج بكرا أقام عندها سبع ليالي ثم دار، وقسم بين نسائه السبع، لما فيها قسم، لأنه تزوج هذه المرأة وتحتاج إلى أن يبيت عندها وأن يؤانسها إلى أن تطمئن معه، وإذا تزوج ثيبا على النصف. نعم. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإذا أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. ثم يدور بين نسائه. وقالوا من السنة، هذا في حكم المرفوع، إذا قال الصحابي من السنة أو كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا فهذا له حكم المرفوع. نعم. فإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، ثم قضاهن للبواقي. نعم، إذا طلبت منه الثيب أن يتمم لها السبع فإنه يجيبها ويقضي للبواقي ما فات عليهن في هذه المدة. نعم. فإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعلا، ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثا ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني سبعت يعني أقمت عندك سبعة أيام كالبكر، لكن يقضي لنسائه بدلا عن ذلك. نعم. فصل. ويستحب التستر عند الجماع. نعم، يستحب التستر عند الجماع بين الزوجين، يعني يستر أحدهما نفسه عن الآخر ولا يجامعها وهما متعريين كالعيرين كما جاء في الحديث، بل يكون متسترا ولا يبدي إلا ما دعت الحاجة إلى إبدائه. نعم. ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبدا. نعم، يستحب له أن يقول هذا الدعاء عندما يريد الجماع. بسم الله، يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن ولد له لم يضره الشيطان. نعم. فصل. هذا الذكر الذي يقال عند الجماع. نعم. فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها. نعم، إذا خافت المرأة أن زوجها ينشز عنها، يعني ترتفع نفسه عنها أو أن يعرض عنها، فإنها تتصالح معه، نعم. فلا بأس أن تسترضي. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن خاف الرجل، وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. نعم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. هذا في الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبدأ بالموعظة والتخويف بالله عز وجل، فعظوهن. المرحلة الثانية إذا لم يفد فيها الوعظ يهجرها في المضجع، ينام معها لكن ما يلتفت إليها هجرا لها حتى ترتدع. التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. نعم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف غير مبرح، والمبرح هو الذي يجرح الجلد أو يكسر العظم، ضرب غير مبرح يعني غير مضر. نعم. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. وإن خفتم شقاق بينهما بين الزوجين، كل واحد منهم نشز عن الآخر، فابعثوا حكما من أهلها وحكما من فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا، الحكمان إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فما رأياه الحكمان ينفذ لأنهما بمثابة القاضي. نعم. حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما إذا رأيا أن اجتماعهما والإصلاح بينهما أحسن فعل ذلك، وإن رأيا أن الفراق فراق بعضهم لبعض أحسن من الجمع فعل ذلك، وهما مثل الحاكم في هذا. نعم. يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعل من ذلك لزمهما. نعم. باب الخلع. فالنشوز إما أن يكون من الزوجة وإما أن يكون من الزوج وإما أن يكون منهما جميعا، كل حالة لها علاج. نعم. باب الخلع. والخلع يعني خلع الزوجة بأن يفسخها الحاكم، أو الزوج خالعها على عوض، تبذل له عوض ويخلعها. نعم. باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا هو الخلع. فإذا فدت نفسها منه بمال على أن يخلعها ويفسخها فلهما ذلك. نعم. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، ويستحب. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم. هذا هو الخلع. نعم. ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. إيه نعم، لا يجحف بها ويأخذ منها زيادة، المستحب أنه يأخذ قدر ما أعطاها في الزواج، قدر ما دفع لها من المهر، ولا يزيد عليه، هذا هو الأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنها لما نشزت امرأته قال خذ الحديقة، وكان أصدقها حديقة، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، وفي رواية ولا تزدد. نعم. هذا من باب الاستحباب. نعم. فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم لأن هذا هو المقصود من الخلع، ليست رجعية. فالخلع هذا بينونة صغرى. نعم. فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به. إيه نعم، لأنها خرجت من عهدته بالخلع. نعم. أو بالفسخ. نعم. ويجوز الخلع بينونة صغرى، لو أراد أن يتزوجها لعقد جديد له ذلك، خلاف البينونة الكبرى طلاق الثلاث هذه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا. نعم، والصداق يصح من بالمنفعة ويصح بالمال، كل ما فيه منفعة يكون صداقا. نعم. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. إيه نعم، لأن العوض والخلع يتسامح فيه بالجهالة. نعم. فإذا لم يكن فيهما شيء فله، لا في يدها شيء ولا في البيت شيء. نعم. فإذا لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم وأقل ما يسمى متاعا. أي نعم، أقل ما يسمى مالا. نعم. وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله 1/4 أو رده وأخذ قيمته. إذا خالعها على عبد، أعطته عبدا مملوكا على أن يخالعها وبان أن العبد معيب، فله 1/4 العيب، له 1/4 العيب يجبر ما فيه من العيب، لها 1/4 العيب بأن يقوم العبد معيبا، ثم بأن يقوم العبد سليما ثم يقوم معيبا، وما بين القيمتين هو 1/4 يعني. نعم. فخرج معيبا فله 1/4 أو رده وأخذ قيمته. نعم. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. نعم. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. يمكن تقول إذا بان حر كيف تقول لها قيمته؟ يقال لو كان هذا الرجل عبدا كم قيمته، لو كان مملوكا كم قيمته، يقال كذا وكذا، تقدر قيمته ويأخذها كأنه عبد. نعم. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. نعم، يصح الخلع لأن الخلع بديل عن الطلاق، وكل من صح طلاقه من زوج عاقل بالغ يصح طلاقه. نعم. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. نعم، لا يصح، يعني لأن الخلع سيحمله عوضا، فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه بالمال. نعم. ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. كتاب الطلاق. نعم، الطلاق عقب الزواج، الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه، حل النكاح إذا كان بائنا أو بعضه إذا كان رجعيا. نعم. كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. لا يصح الطلاق إلا ب3 شروط، أن يكون من زوج، ولو طلقها غير زوج لم يصح، ما يملك. قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، لا يصح أن يطلق غير الزوج، لا يصح إلا بوكالة، إذا وكل ما يخالف، أو كان صغيرا ما يعرف الطلاق فوليه يطلق عنه ويتزوج نيابة عنه. نعم. إلا من زوج مكلف مختار. مكلف يخرج غير المكلف، وهو الصغير والمجنون، هذا غير مكلف. نعم. مختار. مختار غير مكره، إذا أكره على الطلاق وطلق لم يقع طلاقه، إذا أكره على الطلاق هدد بالضرب أو الحبس أو القتل فطلق ليتخلص من الإكراه لم يقع طلاقه، لأنه غير مختار. نعم. ولا يصح طلاق المكره. نعم. ولا زائل العقل. ولا يصح طلاق زائل العقل، سواء زال عقله بسبب من قبله، كان يكون سكران شارب خمر، أو كان زال عقله بنوم أو إغماء، لا يصح طلاقه. نعم. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. إلا السكران عقوبة له، إذا طلق وهو سكران ينفذ عليه طلاق عقوبة له، ولا يناسبه التخفيف. نعم. حفظك الله. يقول في بعض النسخ: ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل ولا السكران. نعم. ويملك الحر ثلاثة تطليقات. واللي عندك وشو؟ عندي إلا السكران. ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. السكران يصح طلاقه كما سمعتم. نعم. ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد اثنتين. نعم، الحر يملك ثلاث تطليقات، قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله: فإن طلقها، يعني الثالثة، فإن طلقها يعني الثالثة، لن تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين. والعبد على النصف، لكن النصف وحده نصف، طلاق لا يتبعض، فتجبر، يجبر الكسر. نعم. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين، سواء كان تحتهما حرة أو أمة. نعم. فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من استوفى عدد طلاقه، طلق ثلاثا إن كان حرا، أو اثنتين إن كان عبدا، لم تحل له، بانت بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها، يعني الثالثة. نعم. فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نكاح رغبة، نكاحا صحيحا، ما هو فاسد ولا باطل، بل نكاح صحيح ونكاح رغبة، ما هو تحليل. لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، تزوجها زواج رغبة، ما هو لأجل يحللها لزوجها، هذا ما تحل لزوجها الأول، إذا كان قصده التحليل ما تحل للأول، لأن هذا احتيال على ما حرم الله. نعم. حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، يعني مستوفيا لشروطه. نعم. حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها. ويطأها، يطأها الزوج الثاني، حتى تنكح زوجا غيره، يعني يطأها. ولما طلقت امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وتزوجت، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: إن فلان، تعني زوجها الثاني، ليس معه إلا مثل هدبة الزوج، إلا مثل هدبة الثوب، يعني ما معه ذكر ينتشر عند إرادة الجماع. قال: تريدين أن ترجعي إلى فلان؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا بد من وطء حقيقي. نعم. حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. لما قالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يعني بالوطء الحقيقي. نعم. ولا يحل ولا يحل جمع الثلاث، ولا يحل جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد. يقول طالق بالثلاث هذا حرام، ما يجوز. طلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح، إلى قوله فإن طلقها يعني الثالث متفرقة، ما يجوز له يجمعها بلفظ واحد. نعم، فإن جمعها بلفظ واحد وقع الطلاق مع الإثم. وعند بعض العلماء يقول ما يقع إذا جمع الثلاث، ما يقع ثلاث، يكون رجعيا. نعم، لأنه طلاق محرم، والطلاق المحرم لا يقع. نعم، ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها. ها؟ ولا يحل جمع الثلاث ولا يعني طلقات بلفظ واحد. نعم، ولا طلاق المدخول بها، ولا يحل يعني ولا يحل باعتبار الزمن طلاق الحائض وهي حائض، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها. فإذا طلقها وهي حائض فإنه يراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء استمر على زواجه. نعم، ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. طلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول يقع إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول، أما إذا دخل، أما إذا دخل بها فلا يحل أن يطلقها وهي حائض ولا وهي نفساء. نعم، ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. البدعي، هذا الطلاق البدعي، طلاق السنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تتم عدتها، فإن شاء راجعها أثناء العدة وإن شاء بانت منه، هذا طلاق الرجعي. أما الطلاق البدعي فهو بدعي في العدد مثل طلاق الثلاث بلفظ واحد، أو بدعي في الزمن كأن يطلقها وهي حائض أو وهي نفساء. نعم، ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه، هذا طلاق البدعي في الزمان. نعم، أو طهر أصابها فيه. لما نعم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. يعني في طهر لم يجامعها فيه، يعني البدعي يكون إذا طلقها في الحيض أو النفاس، أو طلقها في طهر جامعها فيه. نعم، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. نعم، في طهر لم يجامعها فيه. نعم، والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة. هذا الطلاق السني، طلاق السني أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه. نعم، والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. نعم، طلاق السني ثلاث صفات له، أن يطلقها في طهر يعني لا في حيض ولا في نفاس، لم يجامعها فيه، فإن كان جامعها فيه لم يطلقها. نعم، فمتى قال لها. نعم، أعد. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، في طهر لا في حيض وأيضا لم يصبها، هذه ثلاثة أمور. نعم، والسنة بالطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. نعم هذا هو السنة. نعم. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت؟ نعم. وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة؟ نعم أنت طالق للسنة إن كانت طاهرا في طهر لم يجامعها فيه فهو على ما قال طلاق سنة، وإن كان قال أنت طالق للسنة وهي حائض فإنها لا تقع الحيضة حتى تطهر ولم يجامعها في طهرها بعد الحيض يقع بها طلاقه. نعم. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت؟ طلقت مع التحريم. نعم. وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض؟ نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها، هذه لا بدعة ولا سنة لها، غير المدخول بها ليس لها طلاق سنة ولا بدعة كذلك. نعم. الحامل التي تبين حملها، كذلك الحامل ليس لها بدعة ولا سنة. نعم. والآيسة، والآيسة التي أيست من الحيض. نعم. والتي لم تحض، والتي لم تحض لصغر، لم تحض لصغر أو إياس. نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة. اي نعم لا سنة لها ولا بدعة، ما يوصف طلاقه لها بأنه سني ولا يوصف بأنه بدعي، يوصف بأنه طلاق خلاص. نعم. فلا سنة لها ولا بدعة، فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال؟ اي نعم، لأن قوله للسنة أو للبدعة ما له محل. نعم. باب صريح الطلاق وكنايته. صريح الطلاق هو ما لفظ الطلاق وما تصرف منه، مثل أنت طالق اطلقي أو ما أشبه ذلك، ما تصرف منه هذا صريح الطلاق، وهو الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق، هذا صريح الطلاق الذي لا يحل، اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا هو الصريح، وأما اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره هذا كناية، لا تطلق إلا إذا نوى الطلاق، أما الأول إذا تلفظ به طلق، لو قال والله ما نويت أنا ألعب، أنا ألعب وأنا أمزح وأنا أريد أوددها، يقال لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، ما فيها هزل ولا فيها، يقع المتلفظ به يقع سواء كان جادا أو هازلا. نعم. باب صريح الطلاق وكنايته. أما الكناية إذا قال والله ما نويت الطلاق أنا، يصدق في هذا. نعم. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، والسراح لفظ الطلاق والسراح، وأسرحكن سراحا جميلا وما تصرف منهما. نعم. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به طلقت وإن لم ينوه؟ نعم. وما عداه مما يحتمل الطلاق وهو الكناية. نعم. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية، لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، مثل لو قال لها اذهبي إلى أهلك، الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، هذا يحتمل فلا يقع به طلاق حتى ينوي الطلاق. نعم. وإن قال ما نويت الطلاق يصدق في هذا. نعم. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية، لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، فلو قيل له ألك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلق، وإن قال يعني قوله لا ما هو صريح الطلاق، ليس لي امرأة يعني في المكان ليست حاضرة، يحتمل. نعم. وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. إذا أقر بالطلاق طلقت، ولو قال أنا أكذب ما طلقت، نقول لا، ما هو بيد هذا، ينفذ عليك الطلاق، ما هو بيمزح بالطلاق. نعم. وإن قال لامرأته أنت خلية، هذه الكناية. نعم. أو برية أو بائن. نعم. أو بتة أو بتلة. نعم. ينوي طلاقها طلق الثلاثة إلا أن ينوي دونها. نعم، الكناية ما يحتمل طلاق غيره، وهي نوعان، نوعان، نوع يقع بها الطلاق الباين، ونوع يقع به ما نواه. نعم. الكناية الصريحة هذه يقع بها الطلاق ولو قال ما نويت، وأما الخفية فهذه إن ادعى غير الطلاق أنه ما نوى الطلاق يصدق في هذا. نعم. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، وما عدا هذه يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. نعم، الكناية الصريحة يقع بها الطلاق الباين، أما غير الصريحة فهذه يقع بها ما نواه. نعم. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. نعم، لو قال أنت بالخيار، أما تبقين ولا تطلقين، اختارت الطلاق تطلق طلقة واحدة. نعم. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيء. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ نعم. وليس لها أن تختار إلا الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم، اخترنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقع بذلك طلاق. نعم. وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده. إذا فوض إليها الطلاق، إذا فوض إليها الطلاق وكلها فيه، فإنها لا تطلق إلا ما دامت في المجلس، فلو قاموا من المجلس انتهى، ما لها، انتهى التوكيل والتفويض. نعم. وإن قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ أو يطأ. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما الضابط في العدل بالمبيت عند الزوجة لمن كان معددا؟ هل يلزمه ما الضابط في العدل في المبيت عند الزوجة لمن كان معددا؟ هل يلزمه أن يجلس معها في غرفة النوم، أو يكفي أن يدخل في البيت تلك الليلة ولو نام في غرفة أخرى؟ نعم، المطلوب أنه يكون في البيت عندها، وأما كونه معها في الفراش هذا ليس بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل للزوجة الحق في أن تطلب استقدام خادمة من زوجها إذا كان قادرا وهي محتاجة؟ إيه نعم، إذا كانت محتاجة ومثلها يخدم فلها ذلك، لأن هذا من حسن العشرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل بدون إذن زوجها لأجل أن تأتي بمتطلبات المنزل التي يتأخر زوجها في إحضارها؟ ما يجوز لها إلا أن تستأذن زوجها، ما تخرج من المنزل إلا إذا أذن لها زوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من ترك جماع زوجته أكثر من 4 أشهر دون حلف هل يكون دون حلف؟ نعم. فهل يكون ذلك في حكم الإيلاء؟ اي نعم، يكون في حكم الإيلاء. إذا ترك وطأ زوجته ومضت 4 أشهر فهو في حكم المولي، يوقف عند طلبها ويخير بين أن يطلقها أو أن يجامعها دفعا للضرر عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقرع بين نسائه لأجل السفر فخرجت لواحدة ثم أراد سفرا آخر، فهل يقرع بينهن مرة أخرى وتدخل تلك المسافرة سابقا؟ لا، ضرورة يعني يقرع بينهن في كل سفر، في كل سفر يقرع بينهن، خرجت لها القرعة تسافر معه، ولو أصابت من خرجت معه في السفر الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قال لزوجاته كل سنة سأسافر بواحدة منكن ووافقنا على اختياره بدون قرعة، فهل هذا جائز؟ نعم، الحق لهن إذا رضينا بذلك لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المولي إذا رجع وأصاب زوجته فهل يكون عليه كفارة وما هي؟ كفارة اليمين، لأنه حالف ما يطاعها، فإذا وطئها نقض اليمين ويجب عليه نقض اليمين ويكفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أراد أن يهجر زوجته تأديبا لها فأقسم ألا يدخل بيتها لمدة شهر فيكون عند زوجته الأخرى هذا الشهر، فهل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، يكفر عن يمينه ويدخل في بيت زوجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضراتها مدة معينة فقط كأن تكون مريضة فإذا شفيت فتطالب بالقسم مرة أخرى؟ لها ذلك الحق، لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج الدخول والجلوس نهارا عند من لم تكن ليلتها؟ عماد القسم الليل، فلا في النهار لا بأس أنه يدخل على نسائه ويسألهن عن حاجتهن وعن يقضي حوائجهن، لا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه بالنهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كانت ناشزا فإنها في الأخير تضرب ضربا غير مبرح، يقول: ما ضابطه وهل له أن يضرب الوجه حين ذاك؟ لا، الوجه لا يضرب، ما يجوز، لا ضرب الإنسان ولا البهيمة ولا الوجه، لا يجوز ضربه لأنه مجمع الحواس يتأثر، قد يفقد البصر، قد يفقد الشم، مجمع الحواس، فلا يضرب الوجه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن الوسم، الوسم في الوجه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت الزوجة حاملا فهل يدعو بهذا الدعاء عند الجماع وهو بسم الله اللهم جنبنا الشيطان مع أنها حامل؟ إيه نعم، يدعو أن الله يجنب هالحمل، يجنبه الشيطان، أخر زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من خلال التجربة يلاحظ أن الضرب غير المبرح للزوجة أو للأولاد يكون تأثيره ضعيفا في تغيير سلوكهم، فما الطريقة الشرعية الأخرى لذلك؟ وهل يصار إلى المنع عن أشياء معينة دون ضرب؟ يكرر الضرب غير المبرح، يكرر الضرب غير المبرح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الفترة الأخيرة تكثر، يقول، شكوى بعض الأزواج من امتناع زوجاتهم عن الجماع بسبب أو بدون سبب، مما أدى إلى وقوع بعض الأزواج في النظر الحرام، فما نصيحتكم للزوجات في هذا وما الواجب عليهم؟ الواجب عليهن أن يبذلن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دعاها ولو كانت على ظهر قتب تجيبه إلى ذلك. إذا دعاها إلى الفراش تجيبه إلى ذلك على أي حال كانت، ولا تعتذر. ولو دعاها في الليل وأبت أن تأتي فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، باتت وزوجها غضبان عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقع طلاق الغضبان غضبا شديدا؟ الغضب على ثلاثة أنواع: الغضب الذي في مبادئه ومعه شعوره هذا يقع، تصرفاته تصح وتقع. الثاني الغضب المستغلق اللي ما يدري وش يقول ولا يدري يتصرف، مستغلق، هذا لا يقع منه شيء، لا طلاق ولا غيره. الثالث الغضب المعتاد اللي يتصور ما يقول وهو أشد من العادي، هذا أيضا يقع تصرفه ويصح تصرفه ويصح تبرعه ويصح تصرفاته، لأنه في حكم غير الغضبان. الغضب ما حد يسلم منه، الغضب ما حد يسلم منه. نعم. وكذلك حفظك الله، للشيخ ابن القيم رسالة: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يقع طلاق المريض مرض موت؟ هل يقع طلاق المريض مرض الموت؟ إذا كانت طلبت منه ذلك يقع، إذا كان بطلبها، ما إذا كان بغير طلبها والمرض مخوف فإنه لا يقع، لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للزوج أن يطلق امرأته بسبب كبر سنها فقط؟ اي نعم، كان ما يرغب. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت، فطلبت منه أن يبقيها وأن تهب ليلتها لعائشة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يكون الصداق بالمجهول كالخلع؟ هل يجوز أن يكون الصداق بالمجهول كالخلع؟ الصداق بالمجهول؟ نعم. اي نعم، اذا صح في الخلع يصح في الصداق ايضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجهول الذي يؤول الى العلم، المجهول الذي يؤول الى العلم يصح، اما المجهول الذي يستمر مجهولا فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اذا خالع الرجل امرأته على عوض وماطلت المرأة بهذا العوض حتى خرجت من العدة، هل الزوج أن يرجعها بدون عقد جديد أم لا بد من العقد؟ ما يقع الخلع إلا إذا سلمت له العوض، إذا سلمت له العوض وقع الخلع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خالع الرجل امرأته فهل يعتبر الخلع طلاقا بأن يحسب عليه طلقة واحدة؟ الخلع ليس صريح الطلاق، يقع به طلقة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، فما الراجح في هذا؟ هل تعتبر طلقة واحدة أو تقع ثلاثة تطليقات؟ الجمهور والمذهب على أنه يقع، إذا جاء بالثلاث في لفظ واحد يقع، هذا المذهب. وهذا في عهد عمر رضي الله عنه أمضاه على الناس لما رأهم تساهلوا بالطلاق، أمضاه عليهم، أمضى الثلاث بلفظ واحد ردعا لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أراد زوج التعدد فأخبر زوجته فطلبت منه الخلع أو الطلاق مباشرة، مستدلة بحديث امرأة ثابت بن قيس: إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فهل لها أن تطلب ذلك؟ هذه تبغضه، تبغض، لأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان دميما لا تطيق يعني النظر إليه، دميم رضي الله عنه. هي تقول: أكره الكفر بالإسلام، يعني أبقى معه وأنا ما تميل نفسي إليه، فأخاف أن يعصيه فأدخل في النار. النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمره أن يخالعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من مقيم في هذه البلاد، يقول: استقدمت زوجتي وقد كلفني استقدام. هذا سائل مقيم في هذه البلاد يقول: استقدمت زوجتي إلى هذه البلاد وقد كلفني استقدامها مبلغا كبيرا من التذاكر وغير ذلك، وهي الآن تطلب الخلع، فهل لي حق أن أطالب بهذه الأشياء من تذاكر وغيرها إضافة إلى المهر؟ ما لها دخل هذه الأشياء، ما لها دخل في أمور النكاح، هذه ما لها دخل. نعم، لا تدخل في عوض الخلع ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عمر: مره فليراجعها، هل هذا دليل على أن الطلاق البدعي قد وقع وأنها تحسب عليه؟ قوله فليراجعها، قالوا هذا يدل على أنه وقع، لأنه لو لم يقع ما احتاج إلى مراجعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كثير الشقاق مع زوجتي لأمور دينية. لكن اللي يقولون أنه ما يقع في الحيض يقولون يراجعها، يعني يردها، يعني معنى المراجعة معناها الرد، وليس معناها، ليس معناها أنها، ليس معناها أنها لم تطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا كثير الشقاق مع زوجتي في أمور دينية ودنيوية، قد استعملت معها جميع الطرق الشرعية لكن بدون فائدة، لذلك يحصل التنازل مني دائما خوفا من حصول الفرقة ولكي لا يتشتت الأولاد. يحصل إيش؟ يحصل مني التنازل دائما. تنازل؟ نعم. أيه؟ لكي لا يحصل هناك فرقة ولا تشتت للأولاد. سؤاله: هل أستمر في هذه التنازلات التي قد يكون بعضها محظور شرعا لأجل هذا الأمر، أو بماذا تنصحني؟ المحظور شرعا لا، ما يجوز. وأما غير المحظور، التنازلات اللي ما فيها محظور لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نوى الرجل الطلاق مجرد نية لكنه لم يتلفظ به وتراجع، فهل تعد تطليقة؟ لا، لازم يتلفظ، أدم لم يتلفظ لا يعد شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من تزوج امرأة وقد أرادته محللا وهو لم يعلم، ودخل بها ووطئها ثم خالعته، فهل تحل للزوج الأول مع أن هذه نيتها؟ نعم، ما دام أنه ما تواطأ معها ولا، هي تحل للأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خالعته زوجته ثم تزوج بها مرة أخرى بعقد جديد، فهل يملك الثلاث الطلقات من جديد؟ إيه نعم، ما ينقص الخلع، ما ينقص به عدد الطلاق، ما هو طلاق، هو خلع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من الناس يكثر من قول علي الطلاق أو علي الحرام، فهل يقع الطلاق بهاتين الكلمتين أم لا بد من نية لذلك؟ إيه نعم، هذا حلف بالطلاق، علي الطلاق هذا حلف بالطلاق، فإذا خالف هذه الحلف يقع عليه الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن كان تحريما فإنه له حكم الظهار، عليه كفارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم إذا كان الزوج مسافرا أكثر من 4 أشهر وأبى أن يرجع إلى بلده وإلى زوجته، فهل يكون هذا في حكم من آلى؟ إن كان له عذر في عدم الرجوع فإنه يسامح في هذا، لأنه ما يتمكن من الرجوع. أما إن كان ما له عذر وهي طلبت قدومه وأبى فليس له ذلك، فإذا طالبت بقدومه يجب عليها أن يقدم إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعيش مع زوجتي في بيت والدي، وقد أصبح إخوتي الذكور أصبحوا مميزين، فأمرت زوجتي أن تحتجب منهم، وحلفت بقولي تحرمين علي إن كشفت وجهك أمامهم. يقول: لكن أمي قد رفضت ذلك وما زالت زوجتي كاشفة، فما الحكم في ذلك؟ وهل هذه يمين أم طلاق؟ يقول حفظك الله: أعيش مع زوجتي في بيت والدي وأصبح إخوتي مميزين. مميزين ما عنهم حجاب، المميز ما عنه حجاب، حجاب عن البالغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الحل الشرعي للمرأة التي لا يريد زوجها أن يطلقها ولا يقبل أن يخالعها، وهما في بلاد الكفر وليس هناك قاض مسلم؟ سؤالها: هل لها أن تخرج من البيت إن خافت ألا تقيم حدود الله وأن تتركه؟ هذه تراجع المركز الإسلامي، ورئيس المركز يقوم مقام الحاكم في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا زوجتي تغضبني غضبا شديدا فأصبر عليها وأعظها، لكن عندما ينتهي صبري أضربها فتدعو علي، فهل دعاؤها هذا هو دعاء مشروع؟ وهل آثم بفعلي هذا؟ الأحسن المصالحة بينكما، لا أنت لا تزعل، أنت هي ما تزعل عليكم، أنت لا تضربها، تصالحون فيما بينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الزوج لزوجته: أنت لا تحلين لي، لكنه لم ينوي الطلاق، فما حكم هذا القول؟ هذه كناية، حسب ما نوى، هذه كناية، لا تحلين لي هذه كناية عن الطلاق وليست صريحة، له ما نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: طلبت مني زوجتي أن أطلقها. وقد يكون هذا لا تحلين لي يكون في حكم الظهار، تحله الكفارة. نعم. الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، إلى آخر الآيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: طلبت مني زوجتي أن أطلقها، فقلت لها: أنا مسافر الآن إلى بلدي، فإذا رجعت سأطلقك، فهل يقع الطلاق عند رجوعي؟ لا، هذا وعد بالطلاق وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة أحرمت وطافت وهي لابسة للنقاب، ثم تذكرت فخلعته مباشرة، فهل عليها شيء؟ لا، ما دامت ناسية أو جاهلة وخلعته لما عرفت أو تذكرت ليس عليها شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم لبس المحرم للكمامة؟ هل هو محظور لأن فيه تغطية للوجه؟ ليس به محظور، لأن الممنوع تغطية الرأس للمحرم، والوجه لا يعتبر من الرأس. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه لا يجوز تغطية الوجه للمحرم، يقول أنه مثل الرأس، لأن فيه رواية لا يغطي رأسه ولا وجهه، يعني أو ما في هذا المعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الحملات للحج الميت المحرم اللي مات وهو محرم، قال لا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا وجهه، أخذ بهذه الرواية الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الحملات للحج موقعها أيام التشريق في مزدلفة، وهي بعض الحملات للحج موقعها أيام التشريق في مزدلفة، نعم، وهي أقل من غيرها من ناحية القيمة، فهل يجوز للقادر على الأعلى أن يستأجر مع هذه الحملة؟ لا، ولا يجوز للحملة أن تجعل حجاجها في مزدلفة، ما يجوز له. تقول أرخص لكم، أرخص لكم السعر، الحج ما هم مساومات، ما هم مساومات، إلا ألا يجدوا مكانا في منى. إذا لم يجدوا مكانا في منى وبحثوا ولم يجدوا، فإنهم ينزلون في مزدلفة، لكن إذا جاء الليل يجون المنى، يمشون ويبيتون في منى إلى نصف الليل ويرجعون إلى خيامهم في آخر الليل، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل خرج منها الدم لمدة 15 يوما، ثم سقط جنينها. سؤالها: هل مدة 15 يوم تصوم وتصلي أو يعتبر من النفاس؟ ما دام الحمل فيها تصوم وتصلي، ما يعتبر خروج الدم إلا بعد نزول الولد، بعد نزول الحمل يصير نفاس، بعد نزول الحمل يصير نفاس، أما قبل ذلك وهي الحمل فيها، خروج الدم لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة لأنها طاهرة. نعم. ثم تقول: حفظك الله، إنها قد تركت الصلاة في تلك المدة، فهل تقضيها؟ ضروري، لابد من قضائها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خالعت زوجها فهل عليها عدة كعدة المطلقة؟ اي نعم، عليها العدة، عليها العدة في حكم الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للزوج أن يجعل الوطأ كله للثانية فلا يطأ الأولى إلا نادرا مع عدله في المبيت؟ لا، ما يجوز لهذا، ما يجوز لهذا، عليه أنه أن يتقي الله عز وجل، ولا تميل كل الميل تذروها كالمعلقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قد حججت حجة الفريضة سابقا وأريد أن أتنفل بالحج. ها؟ يقول: قد حججت حجة الفريضة سابقا وأريد أن أتنفل بالحج عن أحد أقاربي. سؤاله: هل ينطبق علي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ كيوم نعم. ولدته أمه. نعم، كما تفعل لنفسك تفعل للمنوب عنه، ولك الأجر فيما زاد عن المناسك، مثل الدعاء في عرفة والدعاء في مزدلفة والصلوات، هذه أجرها لك في المشاعر، إنما المنوب عنه له المناسك فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان صومي للنافلة يجعلني لا أقوم بعملي الدنيوي وكذلك الديني بشكل كامل صحيح لوجود التعب، فهل الأفضل أن أستمر في مثل هذا الصيام أو أتركه؟ إذا كان أنك محتاج للعمل، إذا كان أنك محتاج للعمل والصيام يؤثر على عملك، فالأفضل أنك ما تصوم، لأنك محتاج للعمل للأجرة والكسب، الأفضل أنك ما تصوم. أما إذا كنت ما أنت محتاج للعمل فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نويت الحج متمتعا وبعد نويت الحج متمتعا ثم بعد انتهائي من العمرة حصل حريق في المخيم، فرجعت إلى مدينة الرياض ولم ألبي بالحج، فما حكم فعلي هذا؟ ايش يقول؟ يقول: نويت الحج متمتعا وبعد انتهائي من العمرة حصل حريق في المخيم، فرجعت إلى بلدي الرياض وأنا لم ألبي بعد بالحج، فما حكم فعلي هذا؟ ما دام أنك ما أحرمت بالحج فلا مانع، أما لو أحرمت بالحج فلا يجوز لك أنك تحل إحرامك إلا في مسألة الإحصار، يعني أحصرتم وتفدي، إذا أحصرت تحل الإحرام وتفدي، وأما هذا ما هو بإحصار، تمضي في النسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للإمام أن يطيل الركوع إذا أحس بقادم لكي يدرك الركعة؟ هل للإمام أن يطيل الركوع إذا أحس بقادم داخل إلى المسجد لكي يدرك الركعة؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد الركوع إذا أحس بقادم حتى لا يسمع وقع قدم، لا يرفع رأسه حتى إلا إذا لم يسمع وقع قدم، لكن قالوا إذا كان هذا يشق على المأموم فالذين معه أولى بالمراعاة من القادم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقوم بتقصير اللحية من أجل أن يكون شعرها متساويا؟ لا، اللحية لا يتعرض لها، أعفو اللحى، والعفاء معناه تركها، عدم التعرض لها، لا بتعديل ولا بقص ولا بنتف ولا بحلق ولا غير ذلك، أعفو اتركوها، أرسلوا اللحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شخص أعيش في مجتمع على نهج غير سليم، أنا شخص أعيش في مجتمع على نهج غير سليم، فهم يشككون في علمائنا الكبار وفي كلامهم، ولا أستطيع أن أبتعد عن هذا المجتمع لأنهم من أقاربي ومن أرحامي، ما توجيهكم لي في هذا الأمر؟ تنصحهم فإن امتثلوا، وإلا لا تجلس معهم في مجلس يقع فيه مثل هذه الأمور، لا تجلس معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر، من أفطر يوما من رمضان متعمدا بدون عذر، فهل عليه أن يقضي هذا اليوم أو يصوم الشهر كاملا؟ لا عليه، يجب عليه التوبة أول شيء، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفسده مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أهدى إلي شخص كتبا من مدينة بعيدة، فلما فتحت هذه الكتب فإذا مكتوب عليها وقف على المسجد، يقول: ماذا أصنع بها الآن؟ إن كان يمكن تردها للمسجد اللي هي موقوفة عليه يجب عليك ذلك، وإن كان ما تتمكن ضعها في أي مسجد من المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا خرجت المرأة من عدة الوفاة فما حكم صنع الوليمة حينئذ لأجل خروجها؟ إذا كان يعتقد أن هذا أمر لازم وأنه تابع للعدة، هذا لا يجوز. أما إن كان من باب إكرام المرأة وإظهار الفرح والسرور بنهاية العدة من غير اعتقاد أن هذا مشروع أو أن هذا مستحب، فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عند انتهائي من صلاة الفجر أقوم بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين مرة واحدة، فأجمع يدي وأقرأ وأنفث، ثم أمسح جسمي كاملا وأكرر هذا 3 مرات، فهل هذا مشروع؟ هذا عند النوم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يريد النوم، ما هو في بعد الفجر. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.